وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سديدا. وما أكثر اليوم الجاهلين الذين يخاطبون بالفحش ويخاطبون بالزور فما أحوجنا إلى هذه الصفة حتى نضبط هذه التصرفات. ولذلك يفهم منها أيضا عدم الانشغال بالردود. بعض الناس مبتلى بالجدل وبالراد ومردود، ولذلك طلاب العلم يوجه لهم نصيحة خاصة ألا ينساقوا وراء الردود والجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن كنت صاحب حق تركه. أحد المشايخ يذكر قصة عجيبة جدا، يقول: كنت في السنة الثانية متوسط ولي ابن خال في أولى متوسط. يعني كم عمره أولى متوسط؟ يعني عمره 12 سنة في هذا الحدود، 13 سنة. يقول: فطرق الباب وقت الدرس، يقول: ومن الطرائف أن الذي عندنا مدرس الأدب، فقال: أريد فلان. فغضب مدرس الأدب وتكلم عليه، قال: أن تخرج من درسك وتريد تشغلنا. فغضب غضب شديد. فيقول ابن خالي وعمره 13 سنة واقف ساكت. يقول: لما خلص المدرس من الغضب والكلام قال: جزاك الله خير، وراح. يقول: لما طلع الدرس ذهبت إليه قلت له: معذرة يعني بالإحراج اللي صار لك، لكن بسألك سؤال. قال: تفضل. قال: ليش ما رديت عليه؟ تكلم عليك كلام شديد ولم تجبه بكلمة. قال حكمة عجيبة، قال: السكوت للأحمق جواب. تصور طالب المتوسط يعلم المدرس الأدب، وفعلا يقول: ازداد غضب المدرس وراح وخلاه ما رد عليه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما ينشغل بالردود والسفه. فلهذا الانشغال بالردود وخاصة طلاب العلم والجدل يعطل المسيرة.